أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من قال حال غضبه لصاحبه أتريدني أن أكفر؟ فهل يكفر بهذا؟ إيش؟ ما حكم من قال لصاحبه حال غضبه أتريدني أن أكفر؟ فهل يكفر بهذا؟ لا، هو كأنه يستنكر، يقول أتريدني أن أكفر، يعني كان ينكر عليه، هذا ينكر عليه ظاهره، أنه يقول أتريدني أن أكفر، يعني لا تحمل لي على شيء، يعني أكون فيه. هو ظاهر أنه ينكر عليه، يقول لا تحمل لي. إنكار، يقول لا تحمل لي على هذا. لكن لا ينبغي الإنسان أن يغضب صاحبه حتى يحمل على أن يقول مثل هذه الكلمة. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ألا نقول أن الروافض هم منافقين لما هم عليه؟ نعم. ألا نقول أن الروافض هم منافقين؟ الروافض لا شك في كفرهم ونفاقهم. الروافض الذين يعتقدون مذهب الرافضة وقعوا في أنواع من الكفر، منها أنهم كفروا الصحابة. الصحابة كفروا الصحابة، والصحابة زكاهم الله وعدلهم ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. قال الله تعالى، قال والذين جاءوا، قال تعالى في السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله تعالى رضي عن الصحابة ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وقد سبط الإمام مالك رحمه الله كفرهم، سبط الإمام مالك بن أنس موعد الهجرة كفر الروافض من قول الله تعالى في سورة الفتح ليغيظ، لما ذكر الصحابة وصفهم قال ليغيظ بهم الكفار، قال فمن أغاظه الصحابة فقد كفر، بنص القرآن. وكذلك استمط من آية الحشر، الله ذكر أن ألفي لثلاثة أصناف من الناس، فقال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، الفقراء المهاجرين من الصور هذا، للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوا الدار والإيمان من بعدهم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. قال جعل الأصناف الفيء لثلاثة، هذا على المسلمين الأصناف، المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. والرافض ليس منهم، ليس من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا يستغفرون منهم، فليلعنونهم ويسبونهم، فدل على كفرهم. وأيضا كذلك أيضا ما يدل على كفر الرافضة أنهم كذبوا قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أخبر الله تعالى أن القرآن محفوظ، وقالوا إن القرآن لم يقم منه إلا الثلث. قال الرافضة يعتقدون القرآن طار ثلثين، وأن هناك مصحف اسمه مصحف فاطمة يعادل المصحف القرآن الذي بين يدي المسلمين ثلاث مرات، وهذا تكذيب الله في قوله تعالى إنا نحن الذكر وإنا له لحافظون، كفر ثاني. والثالث أيضا نوع ثالث من الكفر، وهو أنهم رموا عائشة بما برأ الله به، ومن رمى عائشة بما برأ الله به فقد كفر، نص القرآن كذب لله. والرابع أيضا أنهم ألهوا علي رضي الله عنه، وكذلك الحسين، وتسمعون في الأشرطة ينادون الحسين يا منزل الأمطار، يا مجري السحاب، يا كذا، يا علي، جعله إله. والخامس أنهم يعبدون آل البيت، يعبدونهم ويدعونهم بدون الله، هذا شرك. والسادس أنهم يقولون أئمتهم يتصرفون في الكون. قال الخميني في رسالة الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا مقاما لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني يتصرفون في الكون. هذا أعظم، هذا شرك في توحيد الربوبية، أعظم شرك في توحيد الربوبية. ستة أنواع من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من يسب ويلعن الدين أو الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بالغضب أو أنه لم يقصد؟ هذا رد على الإسلام والعياذ بالله. من سب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام فهو مرتد، ولا عذر في هذا، ليس له جهل ولا. هذا في بعض الأسئلة تأتي من بعض الإخوان، يقول أظن ما أدري في الجزائر أو في غير منه، إذا غضب سب الله والعياذ بالله، يعني يصب جاب غضبه على ربه إذا غضب، نعوذ بالله. هذا ردة على الإسلام، ولا يرسل عذر في هذا، ولا يحتاج هذا، ما فيه ما في يحتاج إلى أن يعرف، شيء واضح، أمر واضح، هذا ردة على الإسلام. لو كان في بلد تحكم فيه الشريعة يقتل، يقتله الإمام الحاكم الشرعي. والصواب أنه لا يستتاب، كما حق ذلك شيخ الإسلام تيمية، لمن سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله وبكتابه برسوله أو تكررت ردته، وكذلك الساحر، هؤلاء يقتلون بدون استتابة على الصحيح، حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ، حتى ولو ادعته ما يقبله، لا بد من قطع رقبته عند وقال آخر من العلم استتاب، فإن تاب ترك وإلا قتل، لكن المشروع الأول. ولهذا شيخ الإسلام ألف كتاب في هذا، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ألف مجلدات، الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء فهذا يا والعلم لا لا يعني من سب الله وسب الرسول لا عذر في هذا ولا يستتاب ولا يستتاب على الصحيح. وأما إذا كان في بلدات حكم بالشريعة لا بقى إلا نصيحة، من تعرف تنصحه وتعظه في الله وتدعوه إلى التوبة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يصح قول أن الواقع في المعاصي في قلبه شيء من الشرك، فما وقع في المعصية إلا لشرك وقع في قلبه؟ لا، إلا على القول بأن القول بأن المعاصي كلها نوع من الهوى، نوع من الهوى من الجهة، جهة العموم. الشرك يعني بمعنى الهوى، الهوى نوع من الهوى، وإلا الأصل أنه لا الشرك غير المعاصي. نعم. هذا يسأل عن حكم حلق اللحية. حلق المعصية لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين. أرخوا جاءت ألفاظ، أرخوا، أوفوا، أعفوا، يعني عدة ألفاظ. وأصل الأوامر الوجوب: أرخوا، أعفوا، أوفوا، وفروا، هذه كلها أوامر، وأصل الأمر والأمر للوجوب. ولهذا قال العلماء: يجب إعفاء اللحية. ونقل الإمام محمد بن حزم أن إعفاء اللحية فرض وأن حلقها حرام. بل أن الفقهاء الآن قرروا بأنه لو اعتدى شخص على شخص وضرب حتى سقط شعره لحيته ولم ينبت، وجب عليه الدية كاملة 100 من الإبل، كما لو قتله، دية كاملة. لو أزال شعره ولم ينبت وجب عليه الدية كاملة كما لو قتله. وبعض الناس الآن يذهب إلى الحلاق يحلق لحيته ويقول: مشكور، مشكور على حلق اللحية. هذه اللحية شهامة ورجولة وخشومة وكرامة، وفارقة بين الرجال والنساء، والمشركون يعتزون وهم في شركهم باللحية، يشربون الخمر واللحام تقطر الخمر ولا يحلقون اللحية. المسلم الذي من الله عليه بالإسلام والإيمان أولى بهذا. لحية فيها هي الدية كاملة لو زالت بدون ولم تبت. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم لبس الأحذية حال الإحرام. لا بأس، سنة الإنسان يحرم فينا عليه. قال العلماء: سنة يحرم فينا عليه، يحرم السنة يحرم فينا عليه، يعني السنة يحرم فينا عليه. ولو لبسهما قبل الإحرام وبعد الإحرام فلا حرج، ولو أحرم حافيا فلا حرج، لكن لا يغطي رجليه بالجوربين أو بالخفاف، لا تكون رجلا مكشوفة، تكون خصوصا الكعبين تكون بارزة. نعم. بالنسبة للرجل، أما المرأة تسر رجليها لكنها لا تسر يديها بالبخيط بالقفازين، لكن تسر يديها بالعباء وبالثوب. نعم. أحسن الله عليكم. يسأل: هل يصح أن النار تقع تحت الأرض؟ نعم، النار في الأرض السابعة السفلى وتبرز يوم القيامة. الجنة في أعلى عليين فوق السماء السابعة، والفردوس أعلاها وسقف عرش الرحمن، والنار في أسفل سافلين، وتبرز يوم القيامة وبرزت لحم لمن يرى، وتسجر الأنهار البحار تفجر وتكون بحرا واحدا، ثم تسجر فتكون نارا وتكون جزءا من النار، نسأل الله السلامة والعافية. والكفار والمؤمنون يتخاطبون مع هذا البعد العظيم، الخطاب في خطاب المؤمنون في أعلى والكفار في أسفل، ومع ذلك: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجد ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم حقا؟ قالوا نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله، كيف يتخابطون مع الله؟ كيف يسمعون؟ كم بين كل سواء 500 عام وكل سواء 500 عام ومع ذلك الله تعالى أرانا الآن الجوال الآن الجوال والذي تتكلم الآن في أقصى الشرق وفي أقصى الغرب هذا شيء في الدنيا الآن مثال. بل إن أهل الجنة يرون أهل النار ويتفرجون عليهم وهم معذبون في القرآن الكريم. اسمع القرآن الكريم قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أن المدينون. يقول فيه له قرين في الدنيا يقول أنت صدقا في بعث وفيه جزاء وحساب. فقال لصاحبه متحدث اتخرج فاطلع فرآه في سواء الجحيم تقلب طلع شاهد الله تعالى أرانا التلفاز الآن والشاشات الشاهدة الآن في الشرق وفي الغرب. هذا مثال في الدنيا هذا مثال يقرر. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم البهائية وما هو السبيل الأمثل لتحذير الناس منهم. البهائية فرقة معروفة فرقة خارجة عن الإسلام البهائية والقادية وكذلك القاديانية يعبدهم بهاء الله والقاديانية أحمد مرزا قادياني هذه من الفرق الكافرة الفرق الكفرية. نعم. أحسن الله إليكم. هل يدخل الإباضية الذين يكفرون عثمان وعليا رضي الله عنهما في حكم الرافضة؟ نعم هو إلا نعم هم المعروف عنهم خوارج خوارج هم الذين يكفرون أصحابه وخوارج جاء فيهم حديث الصحيحين ما يقرب 10 حديث الجمهور على أنهم مبتدعة. بشهد أنهم يقول الإمام علي رضي الله عنه لما سئل عن كفارهم قالوا من كفر فروا لأنهم متأولون وبعض العلماء كفرهم اختار هذا سمع الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أخذ من الحديث التي فيها أنهم يمرقون من الدين كما أمرق الشم من الرمية وفيها يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه وفي بعضها لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد سبهم بقتل عاد وهم قوم كفار. قالوا هذا دليل على كفرهم والجمهور على أنهم مبتدعة. الشيخ الإسلامي قال أنهم مبتدعة والصحابة عملهم معاملة مبتدعة لأنهم متأولون. نعم. أسأل الله عليكم. يسأل هل الأجر مضاعف في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أم في الحرم عامة؟ لا في المسجد المضاعفة في المسجد النبوي خاص في المسجد خاص في المسجد أما بقية الحرم هو حرم لكنه لا تضاعف فيه الصلاة بخلاف الحرم المكي فإن فيه خلاف الجمهور على أن الصلاة تضاعف داخل حدود الحرم المكي في منى في مزدلفة في مكة كلها تضاعف. والقول الثاني أنه خاص بالمسجد اللي حول الكعبة في خلاف أما الحرم المدني ما في خلاف أن المضاعفة خاصة بالمسجد المسجد وما زيد فيه يعني كل داخل حدود المسجد والزيادة لا حكم لزيد كل ما زيد ولو كيلوات زيد فيه فالحكم واحد تضاعف فيه الصلاة لكن خارج المسجد النبوي ما تضاعف وإن كان حرما وحرم معروف حرم وإن كان حرمته أخف من حرمة مكة ولهذا اللي يصيد في الحرم المدني يسلب كما جاء في الحديث يعني يؤخذ ما عليه من ماله عندهم ثياب وسلاح ومركوب كما ثبت في صحيح مسلم. نعم. ولكن لا إذا خشي الإنسان يحصل بينه نزاع يطالب بحقه حتى لا يحصل نزاع. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم. ما حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم هل يقتل بعد إسلامه ويقام عليه الحد وكذلك من سب النبي ثم تاب قبل أن يصله السلطان؟ الحمد لله من تاب قبل الله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم محاربون قطع الطريق وكذلك إذا سب ثم أسلم الحمد لله وكذلك إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم إيش شو سب النبي ثم أسلم هذا الحمد لله الإسلام يجب ما قبله والأول من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب قبل أن يصله السلطان. نعم كذلك إذا تاب الحمد لله من تاب تاب الله عليه الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا هل يفرق في حكم الرافضة بين عوامهم وعلمائهم؟ بعض أئمة الدعوة فرق بينهم قال علماءهم كفار وعوامهم فساق بعض أئمة الدعوة سمع هذا ولكن في السبب في القصر الحاضر قد يقال أنهم بلغتهم الدعوة الآن الوسائل الحديث الآن ترك كل شيء. ولكن على كل حال يعني إذا احتاط بالنسبة للعوام، لأن العوام الآن بعضهم قد يكون بلغته وقد يكون لم تبلغه، ولذلك الآن ينبغي الدعوة الآن لها أثر طيب الآن، والذين لهم يعني الذين لهم إلمام بهذا ولهم جهود في هذا يقولون إن الدعوة لها تأثير عجيب، لها تأثير عظيم في العوام، وأن العوام لا يعلمون حقيقة المذهب الرافضي، وأن كثيرا منهم لما علموا أسلم ودخلوا الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم نقل ماء زمزم خارج مكة. لا حرج الحمد لله، لا ما زال السلف والعلماء ينقلونه في أي مكان الحمد لله، فهو ماء مبارك، ماء شريف مبارك. وفق الله لجميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى على محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم. هل يجوز قول معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق بالوجود إلا الله؟ لا، ما في داعي في الوجود، لا معبود بحق إلا الله، هو هذا الوجود معنى صحيح، لكن ما في داعي قدر الوجود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما رأيكم في من يفسر العبادة بالخضوع ولا يقال ولا يقول نفسرها بالذل؟ متلازمة، الذل والخضوع سواء، الخاضع ذليل والذليل خاضع، متلازمة، الخاضع ذليل والذليل خاضع. نعم. الخاضع ذليل أليس كذلك؟ نفس ها، لما يجي واحد سارق ويضع السلاح فوق رأس الإنسان خضع، يقول الخاضع ما يتحرك، يقول تحرك أطرقت عليك الرصاص، وش يعمل؟ تحرك، خاضع، سمي خاضع ولا سمي ذليل ولا عزيز؟ ها، ذليل، ذليل خاضع، ما ولا واحد ما يفرق بين الذليل هو خاضع والخاضع هو ذليل. نعم. صلاه عليكم. يسأل ما حكم التمثيل؟ ولكن هذا لا يكفي في العبادة، العبادة الذل والخضوع والمحبة لها ركنان، كمال الحب وكمال الذل، إذا انفرد واحد ما يسمى عبادة. فكل إنسان ذليل للسارق وذليل للص وذليل للسلطان الظالم، لكن ليس هذا عبادة. وكذلك الحب، وحب الإنسان المال وحب الزوجة لا يكون عبادة، فإذا اجتمع كمال الحب وكمال الذل فهي العبادة، سبع ركنان لها ركنان، كمال الذل وكمال الحب. قال العلامة القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، اثنين ركنان ما تصح العبادة، ما تكون عبادة لبعض. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان، وعليهما فلك العبادة دائر، فلك العبادة يدور على ايش؟ على ركنين، كمال الحب وكمال الذل، ما دار حتى قامت القطبان. طيب الفلك ما الذي يديره؟ ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بهوى والنفس والشيطان، ماذا الذي يديره؟ الأمر، أمر بالفعل أمرتك، اعبدوا الله ذروا ما بقي من الربا، أقيموا الصلاة ذروا ما بقي من الربا، أمر بالفعل أمر بالكف، أمر بالفعل هذه الأوامر، أمر بالكف هذه النواهي، اعبدوا الله أقيموا الصلاة ذروا ما بقي من الربا، هذا الذي يديره. إذا العبادة لا ركنا، كمال الذل وكمال الحب، والذي يديره الأمر، افعل لا تفعل، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم. صلى الله عليكم. ما حكم التمثيل وهل رؤية المسلسلات حرام وهل التمثيل من دين الإسلام؟ إيش هذا السؤال؟ ما حكم التمثيل؟ نعم. وهل رؤية المسلسلات حرام؟ التمثيل لا يجوز لأنه تزوير، هذا تزوير والتزوير محرم، لا يجوز التزوير لا بالقول ولا بالفعل، هذا تزوير، يمثل يزور والزور كذب، فالذي يمثل شخص مثل مثلا عمر الخطاب هذا كاذب مزور بالقول والفعل، والتزوير حرام، والمشاهدة لا يجوز مشاهدتها إلا على وجه التبليغ عنها والإنكار لها، إذا كان الشاهد لينكرها أو ليبلغ من بيده التغيير فلا بأس، يبلغ المسؤولين أو يبلغ الشركة المنتجة ويبين لهم أن هذا لا يجوز فلا بأس، أما هذا معناه إقرار لها، مشاهدة إقرار لها. نعم. أحسن الله عليكم. ما حكم الاقتراض من مال اليتيم مع العلم بأن المقترض هو ولي اليتيم؟ لا يجوز، الله تقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لا يجوز أن يقترض لا من مال اليتيم ولا من غيره، لأن هذا عدوان ولأنه قد يقترض ثم ينسى وقد يقترض ويموت ومن يدري عنه. واحد أيضا يسأل يقول أنه اقترض أيضا كذلك من بيت المال يكون بيده بيت المال أو من أوقاف مجموعة، كل هذا لا يجوز، لا يجوز يمسه، لا يقترض من بيت المال ولا من مال اليتيم ولا من الأوقاف ولا من أموال المجموعة، لا يجوز هذا العدوان يجب. ومن فعل ذلك عليه أن يبادر بردها والتوبة إلى الله عز وجل. نعم. ما هو الحد الفاصل في تطويل خطبة الجمعة وتقصيرها؟ ما هو الحد الفاصل في تطويل خطبة الجمعة أو تقصيرها؟ الحد الفاصل خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب النبي قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة في العلم وعلى الفقه، يرجع إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليست طويلة، خطب الإمام محمد عليه الصلاة والسلام ليست طويلة، فالخطب العادية عشر دقائق إلى ربع ساعة قد يقال ثلث ساعة، لكن اللي طالع مثل ما في بعض نص ساعة أو ثلث ساعة أو ساعة بعضهم ساعة ساعة ونص، هذا إطالة فاحشة. والنبي يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبة ما ينفقه، يعني ما إنه يعني علامة، وذلك أن الخطيب البليغ هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، بخلاف الخطيب الذي غير بليغ فإنه يأتي بألفاظ كثيرة والمعاني قليلة، يكرر ويعيد ويبدأ ويعيد والمعنى قليل، لكن يختار من الألفاظ مشتمل على المعاني ويختصر ولا يطيل على الناس. نعم. سأل الله عليكم، ما حكم السلام على المرأة الأجنبية من دون مصافحة؟ إذا كان يخشى الفتنة فلا يسلم، وإذا كان لا يخشى الفتنة فلا بأس. إذا كان يخشى الفتنة يخشى على نفسه، لما كنت تكون شاب بعضهم قال لا يسب على الشابة. أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءت النبي وهو اغتسل فسلمت عليه وهي أم هانئ، فرد عليه السلام. فإذا كان تؤمن الفتنة، ولكن أيضا لا يكون هناك خلوة، أيضا يعني خلوة يكون في مكان واحد، يعني في بيت واحد أو في سيارة واحدة أو في مصعد واحد، هذه خلوة فلا يسلم عليها ولا يخلو بها، حتى الخلوة حرام. أما إذا كان لا يخشى الفتنة نكون معه يعني معهم ثالث، ثم تسلم راتب فلان السلام عليك فلان، كيف حالك يا فلان وكذا، فلا بأس، لكن ما هناك خلوة ولا هناك إجريبة ولا شك. أما ذلك إجريبة ولو كان حتى ولو كان الاثنين، يعني الاثنين إذا ركب اثنين في سيارة رجلان معيش مع امرأة زالت خلوة، أما رجل امرأة في خلوة، لكن لو ركب اثنان هناك ريبة، ما كان ريبة وشك، كلهم عندهم ريبة حتى ولو ثلاثة واربعة مع الريبة لا. لكن إذا كان لم يكن ريبة ولم يكن خلوة فلا بأس، اثنين أو ثلاثة يركبون في سيارة واحدة لا بأس، إذا كان امرأتان ورجل أو رجلان وامرأة إذا لم يكن ريبة ولا شك. نعم. سأل الله عليكم، هل اختلف أهل السنة في حكم القاتل عمدا يخلد في النار خلودا أبدية أو لم يختلفوا وأجمعوا أنه خلود إلى أمد وليس أبدية؟ هذا معروف من عقيدة السنة والجماعة هنا أن المعاصي لا يخلد صاحبه في النار، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنه مخلد في النار مؤبد، وروي عنه الرجوع، وروي عنه أنه قال أنه جاءه رجل قاتل فقال هل العاصي هل القاتل من توبة، فقال لا، وجاءه أخر فقال هل القاتل من توبة، قال نعم، فنظر فإذا الرجل الذي قال لا متأهب يريد أن يقتل شخص آخر، أنه متأهب فأراد أن يرده فقال ليس له توبة، والثاني جاء نادم وتائب فقال له توبة. نعم. صلى الله عليكم، فضيلة الشيخ، ما حكم التصوير بالفيديو لأجل الدعوة؟ والله هذه المسألة الآن اختلف فيها العلماء المعاصرون، منهم من رأى أنه لا بأس بها وأنها مفسدة قليلة في جنب مصلحة كثيرة، ومنهم من توقف. سبع الشيخ بشير بن عازر رحمه الله قال هذا، قال إن هذه تختلف وجهة النظر، وقال إن من إخوان الدعاة من دخل في هذا ورأى أن هذا مصلحة، ومنهم التوقف، وقال وأنا من المتوقفين. نعم. أحسن الله عليكم، هل يخاطب بمثل هذه الرسالة العلماء أم الأمراء أم كلاهما؟ الجميع مخاطب بها الجميع، العلماء والأمراء والعامة. نعم. وهل المقصود منه الدعوة أم قيام الحجة؟ نعم، هل المقصود منه الدعوة أم قيام الحجة؟ الدعوة وقيام الحجة. سمع أحسن الله عليكم، هل ورد دعاء خاص في سجود التلاوة؟ جاء في الحديث في قصة الشجرة التي سمعت سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله وحسنه، فقال جعلوها في سجودكم. نعم أحسن الله عليكم، هل الصلاة في حج الإسماعيل من السنة؟ وإذا سجد وقال سبحان ربي أعلى كذا. نعم أحسن الله عليكم، هل الصلاة في حج الإسماعيل من السنة وهل هي من مناسك العمرة؟ أولا نسبة إلى حج الإسماعيل هذا نسبة لا ليس لها أصل، ليس حج الإسماعيل، إسماعيل ما وجد، لما وجد الحجر ما وجد، في زمن إسماعيل ما في حجر، الحجر من الذي أخرج؟ أخرج قريش بعد إسماعيل بدهور، ثم بحجر لأنه متحجر من بيت محطوم. لماذا أخرجوه؟ لأن قريش لما تهدمت الكعبة صدعت وأرادوا أن يبنوها بمال حلال، قالوا لا تجمعوا إلا مال حلال، فجمعوا من المال الحلال فلم يجدوا ما يكفي لبنائه، طبق على كله ربا ورشا، فقالوا ابنوها بما تقدروا عليه من الحلال واللي ما تقدروا عليه طلعوا، فطلعوا الحجر ما في مال حلال يبنونه، فسمي الحجر لأنه محجر، وسمي الحطيم لأنه محطوم من البيت. أما في زمن إسماعيل ما في حجر، كلها حكرة، ما في حجر، اسمه الحجر في إضافة إسماعيل خط، والصلاة في الحجر صلاة في سنة، صلاة في جوف الكعبة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الكعبة قال صلي في هذا، صلي في الحجر، ما صلى في الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة، ولأنه داخل الكعبة ستة أذرع ونصف من الحجر كلها من الكعبة. نعم أحسن الله عليكم، سمى الحطيم لأنه محطوم الكعبة، وسمى الحجر لأنه متحجر، بس اسمه الحجر والحطيم، أما إضافة إسماعيل ما ليس له أصل، حتى ظن بعض العلماء يقول إسماعيل مدفون هنا، وبعضهم قال في أنبياء مدفونين هنا، في أنبياء مدفونون هنا أو إسماعيل مدفون هنا، بعض العلماء يسأل، واحد يسأل يقول فين هذا قبر إسماعيل هنا، دي الناس يقول حج إسماعيل. نعم أحسن الله عليكم، ما حكم فعل الزار الذي يصل إلى الاستعانة بالجن وادعاء التحدث معهم؟ إيش لعل أقف على هذا إن شاء الله غدا إن شاء الله، وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم، ما حكم التوسل بالأعمال الصالحة التي ليست من عمله بل هي من عمل الغير؟ لا يجوز أساسا بعمل الصالح، عمل الغير للغير ما هو لك، كيف تتوسل بعمل الغير؟ الغير هو الذي يتوسل بعمله، وهذا نعم هذا يعني ذكر العلماء، هذا مثل تقول اللهم إني أسألك بحق فلان، حق فلان له ولا لك؟ ها لا ما ينفعك، اللهم أسألك بحق فلان، فلان رجل صالح، أسألك يا الله بحق فلان بعمل الصالح، هذا خطأ، عمل فلان لفلان ليس لك وحقه له وليس لك، اللهم أسألك بحق السائلين، حق السائلين لهم، لكن إذا كنت من السائلين فلا بأس، لكن الحديث كما سبق الجواب عنه هنا ضعيف، وثانيا لو صح يقال حق السائلين أجابه فعل الله. نعم أحسن الله إليكم، هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أم أن صاحبه يدخل النار ويعذب على قدر شركه؟ في خلاف من العلماء من قال أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر، وعلى هذا يكون يدخل تحت المشيئة إن شاء الله غفر إن شاء الله، وقال آخر من العلم ليس كالكبائر بل هو أكبر من الكبائر ولا يدخل تحت المشيئة، والتأدب مع القرآن أن يقال أن الشرك لا يغفر سواء كان أكبر أو أصغر، لأن قال الله لا يغفر ويشرك به، وهذا يشمل الشرك الأصغر والأكبر، وعلى هذا يكون الفرق بين الشرك الأكبر والكبير أن الكبيرة قد يغفره الله وقد لا يغفرها تحت المشيئة، وأما الشرك الأصغر فلا يغفر، لا بد أن يؤاخذ به صاحبه. كيف يؤاخذ؟ إن كان صاحب الشرك الأصغر له حسنات يسقط من الحسنات ما يقابل الشرك ولا يدخل النار، إذا كانت الحسنات كثيرة الحسنات يسقط من الحسنات ما يقابل الشرك ولا يدخل النار، لكن سقط جزء من الحسنات مقابل الشرك، وإن كانت السيئات اللي راجحة يعذب بهذا الشرك، إذا رجحت الحسنات فلا يعذب لأن حسنات كثيرة في مقابل عمل سيء قليل، وإذا رجحت السيئات عذب بهذا الشرك الأصغر، لكن لا يخلد، يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة بخلاف الكبيرة، لأنه قد يعذب وقد يغفر الله له بدون تعذيب تحت مشيئة الله. نعم. أحسن الله إليكم، هل الرياء هو شرك أصغر على الإطلاق أم يسير الرياء هو الذي هو شرك أصغر وكثيره أكبر؟ نعم، يسير الرياء هو الشرك الأصغر وكثيره شرك أكبر، لكن كثيره الذي يصدر من المنافقين. المنافقين أسلموا رياء، دخلوا في الإسلام رياء، هذا شرك أكبر. والمؤمن أسلم لله لكن راعى ببعض عمله، فهو يسير الرياء. فالرياء الذي يصدر من المؤمن يسمى يسير، والرياء الذي يصدر من المنافق يسمى كثير. فالكثير كثير الرياء هذا ردة على الإسلام. المنافق دخلوا في الإسلام رياء، ورأون الناس دخلوا في الإسلام لماذا؟ حتى تسلب دماءهم وأموالهم. فإذا المنافقون مراءون، لكن رياء أكبر. والمؤمن دخل في الإسلام لله مو في رياء، لكن أصابه الرياء في بعض عمله فيكون يسيرا فيكون أصغر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز الاشتراك في التأمين الصحي الذي توفره بعض الشركات للموظفين التابعين لها، مع العلم بأن الشركة هي التي تقوم بدفع الأقساط عن الموظف؟ هذا يرجع إلى الإفتاء، راجع الإفتاء لهم كتابة في هذا، فتوى في هذا، يراجع لجنة دائمة الإفتاء راجع الإفتاء. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ فروق كثيرة، كل منهما من كلام الله لفظا ومعنى، لكن هنا من الفروق أن القرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. ثانيا، القرآن معجز والحديث القدسي غير معجز. ثالثا، القرآن لا يمسه إلا متوضأ والحديث القدسي يمسه غير متوضأ. مش خير أيضا من الفروق؟ ها، هذه ثلاث فروق الآن. نعم، قل له يتعبد تلاوته له ثواب، والحديث القدسي ما يتعبد تلاوته. نعم نعم. ها ها نعم، والله محل نظر، محل نظر. هيكون يروى بمعنى، لا يروى بمعنى من القرآن، الحديث القدسي ما يروى بمعنى. نعم، لأنك تقول قال الله، كيف تقول الله وانت تجيب كلام من عندك؟ لا، ما يروى، ليس بصحيح. نعم نعم نعم نعم. القرآن يقرأ في الصلاة والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. نعم، هذا الفرق. نعم. أحسن الله إليكم، هل الحنان اسم من أسماء الله تعالى؟ نعم، هذا الصواب، هذا الصواب من أسماء الله، هذا في هذا الحديث وسبق راجع له هذا، بدل ما يدل على أنه من أسماء الله. نعم، والمنان كذلك، لا أشكال فيه، الحنان من أسماء الله والمنان كذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ألا يقصد المؤلف بالعبارة الأخيرة أنه لو سرق تابوت الضريح وما فيه من الهدايا أنه إيش؟ لو سرق تابوت الضريح إيه؟ وما فيه من الهدايا أنه أن المقبور لا يستطيع استرجاعها، فهذا يعني أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. أنه إيش؟ لو سرق أنه لو سرق تابوت الضريح إيه؟ وما فيه من الهدايا إيه؟ لا يستطيع المقبور استرجاعها، فهذا يعني أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. محتمل، ليس بعيد. نعم نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز الدعاء بقولنا اللهم بحبي لا إله إلا الله وبحبي لعلم التوحيد فرج عني ما أنا فيه؟ لا، هو اللهم بحبي لأنبيائك ورسلك، يعني العمل الصالح، حبك بحبي لأنبيائك ورسلك، بصلاتي بصيامي، بحبي لك يا الله، هذا هذا هذا العمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم، مسألة العذر بالجهل هل فيها خلاف وهل الخلاف فيها معتبر؟ نعم، العذر بالجهل صواب أنه لا يعذر بالجهل إلا في الأمور الدقيقة الخفية التي مثلها يجهل، أما الأمور الواضحة فلا يعذر. شخص يعيش بين المسلمين ويدعو غير الله، هذا ما يعذر، لأنه يسمع القرآن والسنة، لكن في أمر دقيق خفي في مسائل من مسائل المعاملات الربوية، شخص يتعامل بالربا بين المسلمين عندنا، فلما نهيته قلت يا فلان ليش تعمل بالربا؟ قال والله أنا جاهل ما علمت، يقبل؟ ما يقبل. لكن شخص أسلم في أمريكا ما يعلم بعد يومين تعامل بالربا، فلما قلت له ليش تعامل؟ قال ما أدري إنه الربا إنه حرام. صحيح يعذر ولا ما يعذر؟ يعذر، ما عاش بالمسلمين ولا أدري. فرق بين يعني من يعني بين ما يعيش بالمسلمين ومن غيره. الأمور الدقيقة خفية. ثم أيضا الجاهل ليس كل جاهل يعذر. الجاهل الذي يستطيع أن يسأل ولا يسأل فلا يعذر، وكذلك الجاهل الذي يريد الحق وسأل وبحث ولم يجد هذا معذور، لكن جاهل لا يريد الحق من الأساس هذا غير معذور حتى ولو يجد الأساس، لأنه من الأساس ما يريد الحق. فالمسألة فيها تفصيل نص العلماء. الجاهل الذي يجد من يسأله ولا يسأل لا يعذر، والجاهل الذي لا يريد الحق هذا غير معذور. الجاهل الذي يدعي الجهل في أمر واضح غير معذور، لا بد أن يكون في أمر دقيق خفي من الأمور الدقيقة الخفية مثل ما يجهلها، أو يكون يريد الحق وبحث عن الحق ولكنه لم يجد من يبين له، هذا معذور. نعم أحسن الله إليكم. ما هي الحكمة من أن المعبودات تدخل النار مع من عبدها مع عبديهم، وهل هي تعذب؟ الحكمة زيادة في إيش؟ في تعذيبهم، يعذبون مع من عبدوها، زيادة في تعذيبهم إذا رأى تعذب مع من عبده. ولذلك الشمس والقمر تلقيان في النار مع من عبدهما، تكوران وتلقيان في النار، فالعابد والمعبود في النار إلا إذا كان المعبود لا يرضى، هذا يستثنى. إذا كان نبي ما يرضى أو رجل صالح ما يرضى، استثناه الله في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لما نزل قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال رسول الله سورة قال يا رسول الله عيسى عبد والصالحين عبدوا، فأنزل الله إن استثنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشكل أنفسهم خالدون. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أين وجه التوسل في قوله يا فلان أغثني؟ ها؟ أين وجه التوسل في قوله يا فلان أغثني؟ توسل بدعاءه بالشرك، هذا توسل شركي، توسل بأن يدعوه هو بدعائه هو، توسل بالذبح له والنذر له، توسل به هو جعله هو الوسيلة. نعم هذا توسل شركي. نعم جعل وسيلة وأن يدعوه هو. نعم أحسن الله إليكم. هل طلب الدعاء من الإنسان التقي أو المسافر يقدح في التوحيد أم لا؟ نعم شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا مكروه، قرر هذا في قاتل الوسيلة، قال لأن هذا في حاجة إلى المخلوق، في حاجة إلى المخلوق، كونك لا تحتاج إلى المخلوق أحسن، هذه حاجة إلى المخلوق فمكروه. قال إلا في حالة واحدة، إذا نويت أنك إيش السؤال عن إيش عن الدعاء، السؤال عن الدعاء ها يدعو. نعم قال إلا إذا نويت أن الميت أن المسؤول ينتفع هو يدعو له الملك، ما من في الحديث ما من أحد يدعو لأخي بظهر الغيب إلا وكل الله ملكا يقول آمين ولك مثل. إذا نويت أنه ينتفع بدعاء الملك وأن تنتفع فهذا هو الكراهة، أما إذا ما نظف إلا حاجتك فهذا مكروه. يقول شيخ الإسلام مكروه أن تسأل الناس حتى الدعاء. بعض الناس يقول كل ما جيت ادعو الله لي، ادعو الله لأولادي، كل ما جيت ادعو الله لي، أنت ادعو الله أنت ما بيك أنت أنصح ما في أنصح منك لنفسك، ادعو الله أنت فتجي يؤذي، ادعو الله لي، ادعو الله لي، كل ما ادعو الله لي ذريتي، ادعو الله أنت. أنا لو عندي وقت ادعو لنفسي أيضا أولا، كل يحب الخير لنفسي فهذا يؤذي. كذلك أيضا الأسئلة الأخرى حتى غير الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام ذكر هذا، قال النبي بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بيعة، ومن بنود البيعة ألا تسأل الناس شيئا، ألا تسأل الناس شيئا، قال فكان أولئك الرهط الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألون أحدا، فكان أحدهم وهو فوق الحصان أو البعير يسقط صوته بجوار واحد فلا يقول ناولني على الحصان، فينزل ويأخذ الصوت ويصعد كراهة يسأله. وهذا صحيح، هذا صحيح واقع، واقع. بعض الناس لا يبالي، فتجد مثل بعض كبار السن في بعض المساجد، واحد كبير السن شيخ كبير جالس يقول له فتح جواه يا فلان هات العصا اعطيه العصا ولا شوي اعطني ماء هات الحذاء يا فلان كلم لي فلان نادي فلان، كل هذه اسئله متعدده، هذه من سؤال الناس، يعني يستطيع انه ايش يختصر هذه الاسئله، ينتظر الحذاء حتى يقوم وياخذ بنفسه او هو يتناول، فاذا راه يتناول اتى بنفسه بدون سؤال. لكن قال العلماء انه استثنى من هذا مثلا الابناء الابن الذي، وكذلك ايضا بعض التلاميذ اللي يسره ويفرح بكونه يخدم مثلا والده او يخدم الشيخ الكبير او يخدم الجار او القريب او المعلم، فهذا يستثنى. نعم. أحسن الله إليكم، هل تجوز مراسلة الخاطب للمخطوبة؟ نعم. هل تجوز مراسلة الخاطب للمخطوبة إذا كانت تحت مراقبة وليها؟ لا، ما ينبغي هذا، هذا ما ينبغي، ولا الكلام مع المخطوبة، لأن الآن ما صارت زوجها الآن، إنما يكون بينه وبين الولي. لكن إذا خطب وركنوا إليه، يعني صار في ركون إليه موافقة، فلا بأس أن ينظر إليها حضر وليها، ينظر ما يدعو إلى نكاحها. أما المراسلات والكلام بالهاتف ما يبغي. نعم. أحسن الله إليكم، هل قول الصحابي في الحديث أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم دليل على جواز التوسل بالمخلوق وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بدعاء، قال اللهم شفعه فيا، اقرأ آخر تقرأ فعل المصلين وتسكت، وإن وصلنا اللهم إني أسألك عليك وتواجهك بذلك بذلك ربيع في حاجة في هذه في أن تقضى اللهم شفع فيه، هذا المقصود، فسأل الله أن يشفع فيه. نعم، سأل أن يشفعه، لأنه هو يدعو وأنت تؤمن، هو يدعو الرسول يدعو ولا ما يؤمن، قال اللهم شفع فيه يعني يقبل دعاءه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟ نعم، مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه مرجئة الفقهاء، إلا أنهم خالفوا أهل السنة في أن الأعمال غير داخل في مسمى الإيمان، لكنها مطلوبة، ليسوا كالمرجئة المرجئة، المحسنات حسنات والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن ما يسمونها إيمان، يسمونها بر، يسمونها تقوى، يسمونها هدى، بجمهور السنة يسمونها إيمان وبر وهدى وتقوى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل قامت زوجتي بشيء مخالف للشريعة ويغضب الله، فرميت عليها يمين الطلاق، فهل فعلي صواب أم لا؟ لا، فعلك غير صواب، فعلك ينبغي لك أن تتروى وتسأل على العلم وتؤدبها بما يناسب التأديب، ولا ما يحتاج إلى الطلاق، ولا ما الآن عليك أن تأتي إلى المفتي، تذهب إلى المفتي وتسأله عن كلماتك التي قلت ويفتيك إن شاء الله. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت ثوابه وجزاه، وصلى الله على محمد وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم إسلام المسلمين، يقول السائل هل يجوز لنا أن ندعو بدعاء الأعمى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن هذا لأن النبي حي حاضر، النبي يدعو عليه السلام، والأعمى والأعمى إيش يؤمن، ودعاء الحي الحاضر ما في مانع، تروح للشخص الحاضر تقول يا فلان ادعو الله لي وأنت أمن ما في مانع، والنبي حاضر. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما يجوز، الصحابة ما أتوا إلى قبل، لو كان يجوز لما أصابهم الجد في زمن عمر كانوا يصابهم الجد يأتوا إلى النبي يقول يا رسول ادعو الله لنا أن يكشف عنا الجد، فيدعو وهم أمنوا. فلما مات النبي وجاءهم الجد في زمن عمر ما راحوا للقبر، راحوا لعمه يدعو، قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله، فقام العباس يدعو وهم مؤمنون. فلو كان دعاء النبي جائز بعد وفاته لذهبوا إلى الرسول، جاه الرسول أعظم من جاه العباس، ذهبوا إليه وقالوا يا رسول ادعو لنا، لكن هذا لا يجوز، هذا شرك. والأعمى دعا سأل النبي أن يدعو له في حياته فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، لكن بعد الفاتحة لا انتهى. لا. نعم. أحسن الله إليكم، هل التسمية بالمسلمين كانت في التوراة والإنجيل لليهود والنصارى أم لنا نحن؟ ليش؟ هل التسمية بالمسلمين كانت في التوراة والإنجيل لليهود والنصارى أم لنا نحن؟ الله تعالى يقول هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا في التوراة والإنجيل. كلمة المسلمين يعني هل المسلمون يعني هل أتباع موسى وعيسى وأتباع الأنبياء يسمون المسلمين أو لا يسمون؟ قولا لأهل العلم، القول الأول أنهم يسمون مسلمين، وهذا نظر إيش؟ نظر إلى الإسلام بمعناه العام. الإسلام له معنى، الإسلام بمعناه العام، الإسلام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا ودين نوح، لأن الإسلام بمعناه العام هو التوحيد، توحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه. فالإسلام في زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء من الشريعة، والإسلام في زمن نوح توحيد الله واتباع نوح في مجاب من الشريعة، والإسلام في زمن هود توحيد الله واتباعه في مجاب من الشريعة، والإسلام في زمن صالح توحيد الله واتباع صالح في مجاب من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله واتباع إبراهيم في مجاب من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله واتباع موسى في مجاب من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله واتباع عيسى في مجاب، حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام بمعنى الخاص هو العمل بالشريعة الخاتمة، شريعة القرآن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأمته. فالإسلام بمعناه الخاص خاص بأمة محمد ويتبع الشريعة، وليس بمعناه العام شامل. فمن العلماء من قال إن الإسلام خاص بهذه الأمة نظر إلى الإسلام الخاص، ومن قبل أن يسمى الإسلام، ومن العلماء من قال تسمون مسلمين نظر إلى الإسلام العام، وخلاف لفظي، خلاف لفظي. فمن نظر الإسلام العام قال ما أتباع الأنبياء يسمون المسلمين، ومن نظر الإسلام الخاص قال لا هذا خاص بأمة محمد. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية، وهل يجوز الاستعانة بكلمات الله الكونية كما في حديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات؟ كلمات الله الكونية هي الكلمات التي كلمة القضاء والقدر، مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذه كلمة الله الكونية. أما كلمة الله الدينية فهي القرآن، كلمة الدينية الشرعية. فالاستعاذة بكلمات الله لا بأس، الاستعاذة بوصف صفة من صفات الله. وفي الحديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. وفي الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ما هي هل الكلمات الكونية ولا الدينية؟ كلمات الكونية لا يجاوزها بر ولا فاجر، إذا قال كن كان. لكن الكلمات الدينية مثل أقيم الصلاة يجاوزها الفاجر، يجاوزها الفاجر فلا يصلي. كلمة أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، هذه كلمة الله الدينية. الفاجر يجاوزها ولا ما يجاوزها؟ يجاوزها، ما يعمل بها. لكن الكلمات الكونية إذا قال الله كن أحد يمتنع؟ لما قال لبني إسرائيل الذي أصطاد في السوق كونوا قردة، كانوا قردة في الحال، كونوا خاسين، هذه كلمات كونية ما يجاوزها ولا يمتنعها. إذا أراد الله شخصا يموت يموت، ولا يمكن أن إذا جاء أجلهم لا يستأخر ساعة ولا يستقدم. واضح الفرق بينهما، إن الكلمات الكونية لا يجاوزها، وكلها يعني صفات الله يجوز الاستعاذة بها، الاستعاذة بكلمات الله جائز، استعاذهم بصفة من صفاته. لكن التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية. نعم. أحسن الله إليكم، هل يستفاد من قول الإمام مالك أنه يستحب للشخص إذا أراد أن يسافر أن يقف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه؟ استفاد إيش من كلام الإمام مالك؟ إيش استفاد منه؟ استفاد أي شيء؟ ماذا يستفاد؟ أنه إن للشخص إذا أراد أن يسافر، نعم، ما في معنى سلم، هذا السلام إذا أراد أن يسافر أو إذا قدم من السفر لا بأس. الإمام مالك يقول ما هو مشروع أن بعض الناس كل ما دخل المسجد يروح يسلم، وهذا غير مشروع، لكن سلم عند القدوم، سلم عند السفر، إذا تسافر سلم لا بأس، سلم إذا مضى مدة بعد أسبوع. أما كل يوم كل يوم مثل شوفنا الطوابير الآن يدورون الآن مع باب السلام، يذهب ويسلم ويرجع ثاني، يرجع ثاني 24 ساعة، هذا غير مشروع، هذا المراد. نعم. السلام عليكم، من هم المرجئة وهل هناك فرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء وهل مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟ المرجئة الذين يؤخرون الأعمال فلا يدخلون في مسمى الإيمان، اسمه مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الأعمال، قالوا الإيمان في القلب أو في القلب واللسان بس، ما العمل ما هو من الإيمان، أرجعوا وأخروها. والمجاهد قلت لكم سبقا قلنا أن كم طائفة الوطن سبقنا في الدرس هناك أربع طوائف، الطائفة الأولى مرجئات الجهمية، مرجئات الجهمية الذي قال الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، هذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أقبح وأفسد وأبطل تفسير على وجه الأرض هو هذا التفسير، الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، على هذا ما يوجد كافر، إبليس يكون مؤمن لأنه يعرف ربه، واليهود مؤمنون يعرفون ربه، وأبو طالب مؤمن، والوثني مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، متى يكون كافر؟ إلى جهل ربه بقلبه، من الذي جهل ربه بقلبه؟ هذا تعريف الجهم أبو حسين الصافي من القدرية. والثاني أن الإيمان هو النطق باللسان فقط، وهذا مذهب الكرامية تبع محمد الكرام، إذا نطق بلسانه وقال آمنت بالله وقال لا إله فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه، وقالوا إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كذب بقلبه وهو مؤمن خلد في النار، فيجمعون بين النقيضين، يقول مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه، فيقولون مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، شوف التناقض. الطائفة الثالثة مرجئة الماتريدية والأشعرية، يقول الإيمان هو التصديق بالقلب، التصديق في القلب، شيخ الإسلام يقول يعسر التفريق بين التصديق المجرد وبين المعرفة، يعسر المعرفة اللي قالها الجهم إذا كان ما معها حركة في القلب محبة تصديق هو المعرفة، وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة رواية عن الإمام أبو حنيفة، مذهب الماتريدية والأشعرية التصديق رواية عن الإمام أبو حنيفة. الطائفة الثالثة مرجئة الفقهاء وهم طائفة من السنة، أبو حنيفة وأصحابه، وهذه الرواية التي عليها أكثر الأصحاب أن الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، والعمل ليس من الإيمان لكن مطلوب، بخلاف الجهمية يقول ما هو مطلوب العمل، الجهمية ما هي مطلوب يكفي المعرفة، لكن مرجئة الفقهاء الإيمان مطلوب، الصلاة والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل واجب أثابه الله، ومن فعل محرم معاقب ويقام عليهم حدود، لكن ما سميها اسلام، ما سميها ايش ايمان، ماذا يسمونه؟ يسميها بر وتقوى وهدى، والانسان عليه واجبان، واجب الايمان وواجب العمل، وجمهور اهل السنه مالك والشافعي واحمد والجماهير يقولون الاعمال داخله في مسمى الايمان، نسميها ايمان ونسميها بر ونسميها تقوى، واضح هذا؟ ويقولون الإيمان مكون من أربعة أشياء جماهير السنة، تصديق القلب وهو الإقرار والاعتراف، عمل القلب والنية والخاص، النطق باللسان، العمل بالجوارح، ولهذا يقول السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وقول اللسان، والعمل قسمان، عمل القول والجوارح وعمل الجوارح، الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، ومنهم يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجلال القلب وعمل بالأركان الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم. أحسن الله عليكم. هل الأولى أن يهدم الضريح ويحدث القتل أو يترك إلى حين آخر مع العلم أن ذلك حدث في بلدي؟ مفسدة الشرك أعظم مفسدة القتل، مفسدة الشرك أيهما أعظم، الشرك أو القتل؟ قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، الفتنة في الشرك أكبر من القتل، إذا جاء موحد أو التوحيد وقاتلوا أهل الشرك وهدموا ولو مثل بعض، هذا فيه تصحيح الجهاد في سبيل الله، ما في موت ما في قتل، قتال الكفار فيه في قتل ولا ما في قتل؟ ها؟ ليش قتل؟ لإزالة الشرك ولإظهار التوحيد، إذا وجد مثلا جماعة يحققون التوحيد أو وجد دولة أو إمارة تحقق التوحيد يجاهدون مشركين يدعونهم، إذا ما التزموا قتلوهم، ومن لم يالس التوحيد يقتل. حلال الدم المشرك، حلال الجهاد في سبيل الله. نعم صلى الله عليكم. لكن إذا كان شخص أو أشخاص وليس بيدهم شيء ولا ليس لهم تأثير ما يستطيعون يقتلون ولا يمكن الفائدة، لا هنا ما لهم سلطة ولا شوكة ولا دولة ولا إذا بيدهم الدعوة. نعم صلى الله عليكم. يقول: القبور في بلادنا مرتفعة عن الأرض ومبنية، وذلك لأن التربة عند الحفر فيها تخرج الماء، فهل في ذلك إثم؟ تخرج الماء إذا إيش؟ وذلك لأن التربة عند الحفر فيها تخرج الماء، فهل في ذلك إثم؟ لا، على كل حال يشوفون المناسب. في بعضها لتخرج الماء يضعون بعض الصخور والحجارة ويضعون بعض الخشب، يعملوا ما يناسب. وإذا كان رفعها يعني في مصلحة ينظر بها، هذا يعني ينظر فيها وينظرها أهل الخبرة وينظر العلماء في بلدهم ينظر في هذه المسألة ويقررون ما هو الأنسب. نعم أحسن الله عليكم. ما حكم إنكار حديث التداوي بأبوال الإبل بحجة أنه مخالف للفطرة؟ هذا يعني الحديث في صحيح البخاري، وكذلك الحديث الذباب كتب في هذا بيان، الآن كتب بيان أن هذا المنكر، وبينا الأدلة وأن هذا المنكر عليه أن يتوب وعلى توبته، فإن لم يتوب يجب أن يحال المحكمة الشرعية يستتيبه القاضي، فإن تاب وإلا حكم عليه بالقتل أو الجلد أو السجن. البيان موجود في الموقع الآن تجدونه إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. في موقعنا موجود البيان، كتبنا بيانا في هذا. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم من سب أخاه المسلم فقال له: لعن الله دين أمك وأبيك، مع العلم أنهم يقولون يسب المسلم يسب دينه، يسب دين المسلم، حول الله، ثم يقول: ما قصدت الإسلام وإنما قصدت غيره. هذا رد على الإسلام، إذا سب الدين سب الله وسب رسوله هذا رد على الإسلام، لو كان هناك يعني حكومة أو تقيم الشريعة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بعض العلماء يرى أنه ما يستتاب، ما يتقل ثبت الدنيا، يعني من سب الله سب الرسول أو سب الله بكتابه ورسوله تكررت ردته، هذا عند المحققين لا تقبل ثبته في الدنيا، لا بد من قتله حتى لا تجر الناس على هذا الشرك. وأما في الآخرة أمره إلى الله، من تاب تاب الله، لكن في الدنيا ما تقبل ثبته. علف في هذا الشيخ الإسلام كتاب سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وقرر أن هذا هو الراجح من قول أهل العلماء، وقول الثاني أنه استتاب، فإن تاب ترك وإلا قتل. نعم أحسن الله إليكم. ما معنى قول المؤلف الطغام؟ الطغام الجحال ما يفهمون الطغام. نعم أحسن الله إليكم. هل سب الله تعالى ينظر إلى قصد المرء؟ هل أراد انتقاص الذات الإلهية؟ لا لا، السب ردة، واضح ما في إشكال. من سب الله فهو مرتد. بعض الناس يقول، يسأل بعض الخوف وغيره، يقول بعض الناس إذا غضب سب الله، سب جام غضبه على ربه، يقول حكم هذه ردة، هذه ردة على الإسلام، وهذا ما في جهل، ما في جهل ولا فيه ولا في سؤال على هذا، أمر واضح لا إشكال فيه. من سب الله أو سب الإسلام أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرتد، هذه ردة على الإسلام. لو كان هناك حكومة إسلامية يحال إلى الحاكم الشرعي ويقتل في الحال على الصحيح. وقال الثاني أنه استتاب. نعم. وماذا يعمل الإنسان إذا سمع من يسب الله تعالى؟ مثل ما سبق، لو إذا كان هناك حكومة إسلامية يحال إلى المحكمة، وإذا ما كان حكومة إسلامية ما بيدك إلا الوعظ، هذا تعمل تقتل الناس، هذا إقامة الحدود بيد ولاة الأمور، بيدك. نعم بيدك النصيحة. نعم أحسن الله إليكم. ما هي معاقد العز التي ذكرها أبو حنيفة رحمه الله؟ كان يرى أنها وصف، معاقد العز يعني من عرشها أنها وصف لله، قال جائز. قال أبو حنيفة يرى أنها ليست من أنها مخلوق، معاقد العز من عرشها تعلق بالعرش. وأما أبو يوسف الصحابي الثاني رأى أنها وصف لله فأجازها، أجازها الحلبة. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم من لا يكفر الدروز ويحل ذبائحهم ويقول أن الله ليس في السماء ويسب معاوية رضي الله عنه؟ ويرد الأحاديث الصحيحة وينفي كثيرا من صفات الله ومنها اليد. هذا جمع بشروع أنواع من الردة والعياذ بالله. السؤال الأول إيش؟ من لا يكفر الدروز. من لا هذه من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبا فهو كفر مثله. اللي يقول اليهود والنصارى أنا أصلي وأصوم وأعتقد دين الإسلام لكن ما أقول في اليهود والنصارى، يقول ماذا تقول فيهم؟ يقول والله ما لي دعوة فيهم، يمكن على دين ما لي دعوة فيهم. مش حكمه كافر، لأنه لماذا؟ لأنه فعل ناقض نواقض الإسلام، لأنه ما لأنه يعني ما كفر بما يعبد من دون الله. وقلنا أن التوحيد عيش لا قائم على الأصلين، الأصل ما هو؟ نعم الكفر بالطاغوت، ما كفر بالطاغوت. اللي يقول الدروز وغيره أو اليهود والنصارى ما هو ما كفرهم، أنا ما كفر بالطاغوت، فلم تصح لا إله إلا الله في حقه. لا بد تعتقد أن اليهود على دين باطل والنصارى على دين باطل والدروز على دين باطل وأنهم كفار ومشركون وتعتقد بوضها.